ثم وصفها بأنها جل وعلا خير من ألف شهر، أي أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. بهذا فسر السلف الآية، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ألف شهر بحساب السنوات، ألف شهر بحساب السنوات يزيد على 82 سنة، يزيد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، يزيد على 82 سنة. انظر إلى الرجل المسلم العابد لله عز وجل وقد جاوز 80، خيركم من طال عمره وحسن عمله، كيف يغبط على هذا العمر المديد محافظا فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لتدرك أن هذا فضل عظيم، ليلة واحدة خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.